هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحد أحاديثه إنه كان أحد الأنبياء يخط بالحصى، وهل يجوز الآن فعل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك من يخط، أما نحن فليس أن نخط، لأننا لا نعلم الشيء الذي فعله النبي، الشيء الذي أجازه الله. الخطوط الآن يفعلها الناس ضرب من الغيب، المغيبين بالغيب، ولا يجب تعاطيها ولا فعلها، يجب ترك ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.